بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وما زال الشيخ يذكر أنواعا من العبادة ويذكر الدليل على أنها لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو الاعتماد، وأما تعريفه في الشرع فهو صدق الاعتماد واللجأ إلى الله بجلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. فالتوكل هو أن تصدق في اعتمادك على الله باعتقادك أنه هو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر مع فعلك للأسباب. ويتبين في التعريف أن التوكل الصحيح يجمع بين ركنين: الأول أن تفوض أمرك لله فتعتقد أن التدبير من الله، أن الشفاء، أن الرزق، أن أي أمر من أمور الدين أو الدنيا هو من الله، فهو الذي بيده كل شيء والخلق ما هم إلا أسباب. الركن الثاني أن تفعل السبب، فلا تكتفي فقط بقولك إني توكلت على الله ولا تفعل السبب، وإنما التوكل أن تفعل السبب وتعتقد أنه سبب. مثال ذلك: المريض حينما يصاب بمرض، فتحقيقه للركن الأول يكون بأن يعتقد أن الشفاء من الله، وتحقيقه للركن الثاني يكون بأن يفعل السبب فيذهب إلى الطبيب ويتناول الدواء ويعتقد أن هذا الطبيب ما هو إلا سبب، وأن الشافي هو الله ليس الراقي ولا الطبيب ولا العلاج ونحو ذلك. وإذا تبين هذا التعريف للتوكل يتبين لك أن ثمة طرفين ووسط. التوكل الحقيقي وسط بين طرفين مذمومين. أما الطرف الأول فهو الذي يقول: أنا معتمد على الله، متوكل على الله، ومع ذلك لا يفعل شيئا من الأسباب، وهذا لا شك أنه خلل عظيم، كحال الذي يبقى في بيته ويقول: إذا كتب الله لي رزق سيأتيني، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المدن عن أهل المدينة الذين أتوا وكانوا يأتون ويأتون وليس معهم زاد، وكانوا يقولون: نحن المتوكلون. فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في القرآن: وتزودوا فأمروا بالزاد. فدل على أن التوكل لا بد فيه من صدق الاعتماد مع فعل السبب، فالذي يعتمد على الله ولا يفعل السبب غير متوكل، كحال المزارع مثلا الذي يتوكل على الله ويلقي الحبة في الأرض فيجمع بين الأمرين. وأما الطرف المذموم الآخر فهو الذي يسعى ويجتهد في فعل الأسباب ويعتقد أنها هي المؤثرة، وينسى أن التغيير والتدبير هو من الله. تجد أنه يرى أن فلانا هو الذي يرزقه، وإذا قطع فلان رزقه انقطع ومات. يرى أن فلانا هو الذي سيشفيه، يرى أن فلانا هو الذي سيسعده، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن فلان والخلق كلهم ما هم إلا أسباب. فينبغي أن تعتمد على الله عز وجل وأن تتوكل عليه في تيسير أمورك الدينية وفي تيسير أمورك الدنيوية. إذا تقرر هذا أيها المبارك، فلا بد أن نعلم أن التوكل على الله عبادة عظيمة يتقرب بها العبد لربه سبحانه، ويتجلى ذلك في أمور. ومنها أن التوكل على الله بوضوحه، أي بتفويضك إلى الله ومع فعلك للأسباب، هذا علامة على الإيمان، كما استدل المؤلف بقوله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والأمر الثاني أن تحقيق التوكل سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السبعين الألف أنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا التوكل من حققه كفاه الله أمره وما أهمه، قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. إذا عرفت هذا كله وعرفت أن التوكل عبادة لله، فاعلم أن من توكل واعتمد وفوض أمره لغير الله تمام التفويض فإنه قد وقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر أيضا من العبادات ثلاث عبادات جمع بينها فقال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه العبادات الثلاث. أما الرغبة التي أشار إليها المؤلف وذكرها، فهي محبة الشيء أو محبة الوصول إلى الأمر المحبوب. ولك أن تقول أن الرغبة هي الصدق في الرجاء، تصدق في رجائك لله عز وجل. وأما الرهبة فضدها، وهي الصدق في الخوف، فالصادق في الخوف هو راهب من ربه سبحانه. هاتان العبادتان جمع الله بينهما في آية واحدة، فحينما ذكر الآيات أو الدعوات التي دعا بها الأنبياء فأجيبت دعوتهم، قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمؤمن الموحد هو الذي يرغب إلى ربه ويرهب من ربه، فيجمع بين الخوف والرجاء وبين الرهبة والرهبة، وهذه صفة الأنبياء. فإن قال قائل: كيف لي أن أجمع في قلبي بين خوف ورجاء، بين رغبة إلى الله ورهبة منه؟ الجواب: لا تنافي بينهما، فأنت ولله المثل الأعلى، قد تخاف من مخلوق وترجو ما عنده، والله عز وجل أعظم وأجل، وهو الذي قال: ففروا إلى الله، فأنت تفر من عذاب الله إلى جنته ورحمته. لكنك ينبغي أن تغلب جانب الرغبة وجانب الرجاء عند الطاعة لكي تنشط لها وتؤمل في قبولها، وتغلب أيضا جانب الرغبة وتغلب جانب الرجاء عند الموت، لحديث: لا يؤمن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله. ولكن تغلب جانب الرغبة وجانب الخوف إذا هممت بمعصية، فتذكر ما عند الله من العقوبة حتى ترهب من ربك سبحانه وتعالى، فلا تقع في ذنب من الذنوب. وإذا عرفت أن الرغبة والرهبة عبادة، فإنها لا تكون عبادة كاملة إلا إذا صحبها تعظيم وذل وإجلال لله عز وجل، فحينها يتقرب العبد إلى ربه بخوفه منه، برهبته منه، يتقرب العبد لربه برغبته بما عنده، حينما يرفع الداعي يديه فيدعو الله، فمن التعبد لله أن يرغب فيما عنده ويؤمل في فضله وإجابته. وأما العبادة الثالثة أيضا فهي الخشوع، قال: وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين، هذه العبادة الثالثة. والخشوع هو الذل والتطامن لله سبحانه وتعالى، فأنت تذل وتتطامن لله سبحانه وتعالى، هذا تعبد لله عز وجل، تتطامن لعظمة الله، حينما تستسلم لله عز وجل فتكون خاشعا أمام الله، خاشعا في صلاتك، خاشعا في دعائك، خاشعا في حياتك كلها، ذليلا متطامنا، لا تترفع، لا تتكبر، لا ترفع أنفك لأنك عبد ضعيف لله سبحانه وتعالى. وهذا هدي المسلم، مستكين لله عز وجل، خاشع له عز وجل. وهذه كما قلنا صفة المؤمن، وهو يتقرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله عز وجل بخشوعه. ولو نظرت في القرآن لوجدت آيات كثيرة فيها ذكر الخشوع، حتى تعلم أن الخشوع لله والتطامن له والتذلل له عبادة يتقرب بها العبد لربه. أما من ذل وخشع وتطامن لغير الله عز وجل باعتقاد أن هذا المخلوق يستحق التعظيم والذل والتطامن له، فإنه قد وقع في الشرك. قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذه الآيات وكذلك أيضا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، كلها آيات تدل على أن المؤمن ينبغي أن يخشع لله سبحانه وتعالى، أن يرى الله عز وجل منه التطامن، وإذا رأى الله منك التذلل له وعدم التكبر رفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه ذلك عذبه. نسأل الله السلامة والعافية. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.